حتى يعني استنبط بعض أهل العلم من قوله يعني في الحديث قال أسهرته الليالي، يقول الصيام، يقول يعني القرآن، يقول منعته الليل، منعته النوم بالليل وأسهرته الليل. قال استنبط منه أن السهر في الأصل أنه مكروه، قد يكون محرما، ولكنه إذا كان من هذه الناحية فإن الصيام فإن السهر إذا كان من هذه الناحية فإن السهر في طلب العلم، والسهر في قراءة القرآن، وإحياء الليل في قراءة القرآن وإحياءه بالصلاة، هذا سهر صاحبه سهر ممدوح ويحث عليه.